يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو طلق رجل ولم يعين إحدى نسائه فهل يقرع ليخرج واحدة أم لا تحتسب هذه التطليقة؟ إذا طلق واحدة منهن ونسي، إذا طلق واحدة منهن ونسي فإنها تخرج بالقرعة، تعمل القرعة، فمن خرجت عليها القرعة تطلق. نعم.